تقدر تعدلها. ربك كريم بيبدلها دنيا ودايم من فيها, دنيا ودايم من فيها. اضحك وعديها وماله ولا شيء بيفضل على حاله. اضحك وعديها وماله ولا شيء بيفضل على حاله. لو غيرك الحظ اداله ما تلومش وتبصله فيها, ما تلومش وتبصله فيها.